من الهم والشد جينا بألمنا جينا من اليسر لفينا ما تنهضوا إلينا يا اليوث وادي كربل ما تنهضوا إلينا يا ابو الفضل يا كافر واخوانه البواسل استقبلوا المحامل وصلوها للعز والعلا وصلوها للعز والعلا بو علي وصلنا بعد درب اليسر والحنين إليكم أحار من الجمر بو علي وصلنا بعد درب اليسر والحنين إليكم أحار من الجمر من كثر حنيني نفذ مني الصبر آني الوديعة أهوني أم الخدر آني الوديعة أهوني أم الخدر جيت في صدري غصاص مرة من السفرة تنحل الجسد قوموا يا إخواني أني زينب قلب الهاب من الهم والشدد جيت في صدري غصاص مرة من السفرة تنحل الجسد قوموا يا إخواني أني زينب قلب ينهب من الهم والشدة بو علي وصلنا بعد درب اليسر والحنين إليكم أحار من الجمر من كثر حنيني نفاد مني الصبر آني الوديعة وني أم الخدر آني الوديعة وني أم جيت في صدري غصاص مرة من السفرة تنحل الجسد قوموا يا إخواني أني زينب قلب الهاب من الهم والشدة جيت في صدري غصاص مرة من السفرة تنحل الجسد قوموا يا إخواني أني زينب قلب الهاب من الهم والشدد أني زينب قلب الهاب من الهم والشدد شعدت إليكم يا الإخوان مصايب تزلزل هالأكوان شعدت إليكم يا الإخوان مصايب تزد الهلاك وان مشينا وخذونا لك وفان آه يا الكوفة ولا صعب يا خويا علي ينادوني الخارجية ولا صعب يا خويا علي ينادوني الخارجية وانا بلا حمى المطية حرب المجتوح شعدت إليكم يا الإخوان مصايب تزلزلها الأكوان مشينا وخذونا الكوفة آه يا الكوفة والأصعب يخفى علي ينادوني الخارجية وانا بلا حمى المطية حرب المشتوفة والأعادي تشمت انا الدمع أسيلة انت حب ولا رباح اللي اشتكي لك والأعادي تشمت وانا الدمع أسيلة أنت حب وانا رباح اللي أشتكي لك بو علي تعفر بالفضل تقنطر بو علي تعفر بالفضل تقنطر هالسفر بهل من ناصر نحيلة السفر بهضني من ناصرة نحيلة والذي أعظم فطر القلب من رحة للشعب دورني هالدروب حرمة بين أيتم هذا الأمر صعب والذي أعظم فطر القلب من رحة للشعب دورني هالدروب حرمة بينيتم هذا الأمر صعب حرمة بينيتم هذا الأمر صعب شعدت إليكم يا الإخوان مصايب تزلزلها الأكوان شعدت إليكم يا الإخوان مصايف تزلزلها الأكوان مشينا وخذها لكوفان آه الكوفة والأصعاب يخلى علي ينادوني الخارجية والأصعاب يخلى علي ينادوني حمى المطية بحب المجتوفة والأعادي تشمت وانا دمع أسيلة أنت حب وانا رباح اللي أشتكي لك والأعادي تشمت وانا دمع أسيلة أنت حب وانا رباح اللي أشتكي لك بو علي تعفر والفضل تقنطر وعلي تعفر والفضل تقنطر هالسفر بهل من ناصرة نحيلة والذي أعظم وفاطر القلب من رحة للشعب دوابني هالدروب حرمة بينيت هذا الأمر صعب والذي أعظم وفاطر القلب من رحة للشعب دوابني هالدروب حرمة بينيت هذا الأمر صعب حرمة بينيت هذا الأمر حرمة بينيت هذا مصايبنا وابوها ماتت بهمها سأوها ماتت بهمها ولا صعب كل في السفرة الرجس دخل في قصرة ولا صعب كل في السفرة الرجس دخل في قصرة ويضرب ثغر أبو اليم بعصا يشهر الباطر بني هاشم بعد وين راس الحسين في يد الغادر قضيبة يضرب الراس وين عباس يشهر الباطر بني هاشم بعد وين راس الحسين في يد الغادر مصايبنا براض الشر شديدة يا أهل الغيرة ما بين الناس بوشتة أخذكم صارت بحيرة ألم ليل الخرابة أذكر النزوم ذوبها رقية شرفت الراس راس أبوها ماتت بهمها ماتت بهمها ولا صعب كيلة في السفر الرجس دخلنا في قصرة ويضرب ثغر أبو اليمة بعصاته وعينه تنظر أبو قضيبة يضرب الراس وين عباس يشهر الباطر بني هاشم بعد وين راس الحسين في يد الغادر راس الحسين في يد الغادر.